تفسير الآية 39 من سورة يوسف، يقول تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أي هذا تحريك لعقليهما ولفطرتيهما بداخلهما والتي هي مسلمة أصلاً، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين، أي يا رفيقي في السجن المصاحبين لي فيه. وفي هذا النداء الطيب اللين مزيد من التودد والتقرب إليهما ليقبلوا دعوته، حيث الصاحب الصادق يحب الخير والسعادة لصاحبه كما يحبها لنفسه. هل أرباب جمع رب أي آلهة، متفرقون أي متعددون، بما يعني ضمنا أنهم ضعاف لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون شيئا كصنم أو حجر أو كوكب أو نحوه، أو كبشر ضعيف مثلهم أو أضعف، يصيبه ما يصيبهم من فقر ومرض وضعف وموت وغيره. خير أي نفع وحسن وصلاح وسعادة في الدارين، أم عبادة الله تعالى الذي له كل صفات الكمال الحسنى المستحق وحده للعبادة، الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. القهار أي الكثير القهر، أي الغلبة لكل شيء، أي الغالب لكل شيء، فجميع الخلق تحت سلطانه لأنه خالقهم، آجالهم وأرواحهم وأرزاقهم بيده، فهو تعالى الغالب القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم. فهل يعبد غيره ويلجأ لغيره، أو يحتاج لاتخاذ ولد أو زوجة أو شريك يكون له معينا أو وزيرا أو مستشارا؟ إن الإجابة المنطقية المتوقعة من أي عقل منصف عادل ليست إلا إجابة واحدة معلومة مؤكدة، هي أن الله الخالق الكريم القادر على كل شيء حتما خير. إذ هل يكون العابد وهو الإنسان أقوى من المعبود والذي هو آلهتهم المخلوقة أصلا؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ ولكنه العناد والتكذيب والاستكبار من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إن الأمر واضح وضوح الشمس لكل صاحب عقل سليم أن عبادة الله الواحد القهار الذي لا يجعل الإنسان يتشتت ويتخبط في حياته بين أنظمة متعسة مضرة له تخالف وصاياه وتشريعاته في الإسلام، والذي يدبر حياته على أكمل وأسعد وجه لأنه من عند الخالق الكريم العليم الحكيم الخبير، المنزه عن الأخطاء والأهواء، الذي يعلم خلقه الذين هم صنعته وما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم، فتسعد بذلك كل لحظات حياتهم سعادة تامة دون أي تعاسة. هي خير وأسعد حتما في الدارين من عبادة أي شيء غيره. إن من يشرك بالله لا شك هو في تمام التعاسة في دنياه وأخراه، لأنه لا توجد مقارنة قطعا بين عبادة الخالق وعبادة المخلوق، بين الكمال والنقصان، بين الخير والشر، بين الأمن والخوف، بين السعادة والتعاسة. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 29 من سورة الزمر، قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لمزيد من الشرح والتفصيل